هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟ خلق الله له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح القضاء، فعليك إذا تأتيت القضاء تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تسكت إلى حق الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى أنها تضر بك، ولا القاضي أخطأ فيها ولا القاضي مرجع آخر يأتي التمييز تنظر في ذلك وتنصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع حسب اجتهاد الجميع. ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟ بيع الصور محرم، سواء صور أبطال الكرة أو غيرها، صور ذكريات الأرواح كلها محرمة، صور الرجال، صور النساء، صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، صورات الأرواح محرمة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع الخمر والميتة والكثير والأصنام، والأصنام هي الصور صور، فالصور طيبها محرم ومنكر، وأثنانها محرم، والصور التي على صور الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أطفال كرة أو ما يسمونها بأسماء أخرى كل ذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي المعروف والمأثم المسكرة، كل هذا منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فإنه يجب أن يحذر يجب الحذر من بيعه وحفظ سمعه، فالصور لا شك أنها محرمة ومصور فيه بعيد كثير، واصبر ورطب عظيم على الناس، فليس لاحد ان يصور نفسه او زوجته او اولاده او كل ذكرى ويحفظها عنده او يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدع صورها الا غرستها غرستها، قل لها الصور في البيت وان يصنع ذلك، وقال ان اصحاب الصور عبدا يوم القيامه ويقال له فيما خلقتم، كذلك ما يضر المسلمين من الدخان بيعه حرام وثمنه حرام وصومه حرام، هكذا لابد من المسكرات من ماكول ومشروب وصبوب كلها محرمه وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها. هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أخذ عند أمانة ويتصرف الأمانة لا. لا الأمانات التي عندك لا تصرف فيها احفظها يا ربك إلا بإذنه إلا بإذنه عندك أمانة وأجنونك وياك وعلينا أن يستعملها فتأذنون لا بأس إذا أذنونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص الصرف وداقة وما حدث بينكما إن غلب أمرك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كان خطأ ما عليها خطأ جرائم تأخذها وترد مكانها، أما إذا لم تستأذن ولم يرى ربك أنهم يأذنون فالواجب الحذر من ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرفهم أنهم يأذنون. هل يصح أن أشتري آلات اللهو لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيت الأخرى؟ آلات الملاهي محرمة لا يجوز شراؤها مطلقا لا من الأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يدخل به أولاده من الخير من تسليم أحاديث نافعة مفيدة أشعار مفيدة تسليم القرآن الكريم وحكاية القرآن تسليم حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك، أما شراء آلات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشغالهم بالتلفاز أو بالفيديو المحرم أفلام محرمة الفيديو هذا فيديو من أقبح القبائح، هذا فيديو الآن ثبت عندنا أنه استعملوا فيه أفلام خبيثة منكرة، فلا طريقة إلى السلف مهمة المخاطرات من كله، فلن نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء ويمنع استمراره ويمنع استعماله لأنه لا سبيل للسلف أفلامه الخبيثة إلا بذلك، وقد بلغنا عن هذا الفيديو ما تستعمله الجنود، الواجب على المسلم ان يحذروا هذا الحذر لانها تاتي له افلام خبيثه يدسها الناس من طرق كثيره فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة وفيها اشياء تشاؤمها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها دعاء سليم، فالحاصل ان هذا الفيديو تصرف عظيم، والواجب على ولاه الامور ان يصادر من جميع البلاد ويمنع استيراده بكليه حتى تزول هذه الشرور وحتى لا تورد الا افلام خبيثه التي فعلها السفهاء واشبه السفهاء نسال الله العافيه. والله من حكمة الله أنه وسيلة إلى الدنيا كثيرة، يعني يكف عليه يسمع عليه يأخذ شيء كثير ويتدين ثم يتدين ثم يتدين